فقال جابر مثل الدنيا في الآخرة. وقوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وتطاهر بينهم وتطاهر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أن تغزو في سبيل الله أو طريق مرة واحدة فقط خير من كل هذه الدنيا. يعني لو غزوت في سبيل إيصال صدقة إلى الفقراء أو لقبول رجل التعليم أو لسرعة رحمة أو لبر الوالدين أو لحج أو لعمرة أو لأي عمل في سبيل الله مرة واحدة خير من كل هذه الدنيا. أرأيتم قيمة هذه الدنيا؟ وكيف ازداد بصيرة بحقيقة أمر الدنيا؟ اسمعوا إلى هذا الحديث أيضا. والحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نزل الرسول صلى الله عليه وسلم سوق المدينة والناس كنفتيه فمر بجذم أشد منه الجذم الأشد أي صغير وابنين فتناول أذنيه ثم قال أيبن يحب أن يشتري هذا بدرهم. يعني أيبن يحب أن يشتري هذا الجد الأشد الميت بدرهم واحد. فقال والله ما نحبه يا رسول الله. فقال أيكم يحب أن يحصل على هذا؟ فقال والله إن كان حيا فإنه أفك فكيف هو ميت. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا أهون على الله سبحانه من إنكاء أو من جرد ميت أشك صغير أذنين عندي عين. يعني أنت أعزك الله لو صرت في هذه الطرقات فوجدت كلبا ميتا، هل له قيمة عندك؟ هل تحب أن يكون هذا الكلب في بيتك؟ فكذلك الدنيا عند الله لا تساوي هذا الكلب الميت. والغدر في سبيل الله من مبل واحد، في مرة واحدة تساوي كل هذه الدنيا بل تزيد. فإلى متى تطول رحلتنا ونتعلم بهذه الدنيا الثانية؟ والتي هي سجن لنا كما أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولقد صدق ابن القيم رحمه الله حين قال في الكافية الشافية في الانتصار من الفرقة الناجية المشهورة باليونية، سجن مليء بصاحب الإيمان ولكنها جنة مأوى لذي الكفران. سجن يضيق بصاحب الإيمان ولكنها جنة مأوى لذي الكفران. سكانها أهل الخسارة والبطالة والشفاهة، سكان أهل الخسارة والبطالة والشفاهة، هؤلاء سكان الدنيا. والثاني يختلف عن عابر السبيل. فأنت وفالمؤمن ليس ساكنا لهذه الدنيا، إنه مجرد عابر السبيل. ولذلك بدأ ابن تيمية رحمه الله في الباب الثالث من كتاب الرقاق فقال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عالم سبيل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال: أخذ بمنكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال: ثم قال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فخذ من صحتك لسقمتك، ومن حياتك لموتك. هكذا تعلم ابن عمر هذا الحديث وفسره بهذا التفسير لما علم انه ليس من سكان هذه الدنيا، وانه مجرد عابر سبيل، فقال ايه؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، لان عابر السبيل يعني لا يجري من يمكث في البلد التي مر فيها، فانه اذا اصبح في هذه البلد فلعله ان يتركها قبل ان يمشي. ولذلك اللذيذ القطن هو الذي يعمر الحياة الحقيقية وعمر الآخرة ويترك الدنيا لأهلها، فإنه أهل القصارى، أهل القصارى وأهل البطالة والسفاهة. ولقد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كما في حديث المستورد ابن أخي كهل الذي أخرجه مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل يجعل أحدكم إصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. إذا وضع أحدكم إصبعه أو إصبعه تنطق على عصرة الأرض في اليمن، في اليمن أي في البحر أو في النهر، ثم رفع إصبعه هذا، هل نقص من هذا اليمن شيئا؟ هل هذه النقطة التي أنت أخرجتها من هذا البحر الكبير هل هي تنقص من مياه البحر شيئا؟ فكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة كأنها نقطة بحر كبير، فأنت مهما عشت في الدنيا فإن عمرك قصير، بل إن عمر الدنيا كلها هذه من أولها إلى آخرها، بالنسبة للآخرة لا إنسان نقطة في بحر. فلا تغتر بالدنيا، وفلا تغتر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الحليم الخبير الذي وسع كل شيء علما. سبحانه وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم نعلم الصحابة والسلف الصالح حقيقة هذه الدنيا، عملوا الأعمال التي يعجز عنها البشر كلهم مجتمعون، وفتحوا هذه الدنيا الحقيرة في بضع سنوات، صارت لهم السيادة والهيمنة على هذه الدنيا التي لا تساوي جناح بعوض عند الله في بضع سنوات. فكانوا هم ملوك الدنيا وهم في الآخرة الملعنون الذين هم أهل الكرامة. فلذلك أخرج ابن المبارك في كتابه الزهد وأبو داود وغيرهما، وأبو داود في الزهد أيضا وغيرهم من حديث ابن مسعود أنه قال له أو أنه قال لأحد التابعين إنكم أكثر عملا منا أو من الصحابة ولكنهم أفضل منكم. فقال له ولما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. هكذا كان الصحابة، أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، ولذلك وإن اقتصدوا في العمل فهم أفضل، أفضل من هؤلاء الذين يسهرون الليل كلهم يصلون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أظهروا الزهد والتمسك فهم على بدعة وعلى ضلالة، هم يحفلون أنهم يفسرون صنعا. هم أفضل من هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم بحجة الجهاد في سبيل الله، هم يفسدون في الأرض ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين باسم الجهاد ويفجرون هذا المبنى وذاك المبنى وينتحرون بحجة القتال في سبيل الله، هؤلاء الخوارج ومن صار سيرهم من أهل الجهالة والبدعة. وإن فعلوا هذا وإن ماتوا وقتلوا فليسوا على شيء، هم أهل بدعة وضلالة، والصحابة لم يكونوا كذلك، هم أفضل منهم. فلا تغتروا بظاهر الحياة الدنيا ولا تغتروا بظاهر الأعمال، إنهم كما قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي يخالف السنة ويخالف منهج السلف فلا يتبع هدي الصحابة في عبادته ولا في معاملاته ولا في جهاده، لأنه من أصحاب الخسارة. فليست العبرة بكثرة العمل، وليست العبرة بظاهر العمل، إنما العبرة بأن تصيب العمل الذي يرضي الله. ولم يرضى الله سبحانه إلا عن السنة، أن تعمل عملا موافقا للسنة. فمهما عملت من عمل يخالف هذه السنة فإنه مردود عند الله. فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسهر من أول الليل إلى آخره قياما في الصلاة. فليس قيام الليل كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفعل هذا فقد وقع في الغلو وجاوز الحد وليس على السنة. ليس من السنة أن تخرج مع جهال تسيحون في الأرض وأنتم على جهالة بحجة الدعوة إلى الله، كما تفعل هذه الجماعة المتبعة الذين هم من أهل البدع وليسوا على السنة، التي تسمى بجماعة التبليغ والدعوة. هم على جهل ويحسبون أنهم على شيء، فليس عملهم من السنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل إلى البلاد والآفاق جهالا، بل كان يرسل علماء يعلمون الناس أمر دينهم. أما هؤلاء فهم ليسوا على علم، هم يعلمون هذا ويعترفون بهذا، بل هم يبغضون الناس في العلم. وإذا جئت إلى أحدهم فقلت له تعالى كي تحضر معي مجلس علم تتعلم فيه دينك، زجرك ونهرك ونفر منك، وأخذ يسخر منك ويقول إنكم تضيعون أوقاتكم في مجالة العلم هذه. هذه هي جماعة التبليغ والدعوة باختصار، وما عندهم أطم وأعظم، ولكن المقام لا يتسع، إنما نضرب مثالا فقط. هو إن كانوا يظهرون بمظهر الزهاد في الدنيا وهم على زهد محدث ليس على زهد الصحابة الأوائل، فالصحابة كانوا زهادا وكان فيهم علماء، فلا تعارض بين الزهد والعلم. أما الزهد بغير علم فهذه هي بدعة التصوف. فالصوفية المخرفون كانوا زهادا زهدا متكلفا محدثا، وقد وافق هؤلاء هذه الجماعة، هم على زهد متصنع متكلف إلا من رحم الله منهم. على طريقة هؤلاء الصوفية الذين كانوا يسيحون في الأرض بغير علم، ولذلك استولى عليهم الشيطان وعبدوا الأموات من دون الله وتوجهوا إلى المقامات والقبور يطلبون منها المدد. وكذلك مآل كل صاحب بدعة إلا أن يتباركه الله برحمته. فإن أردتم النجاة فعليكم بالآخرة وعليكم بالعلم وعليكم بالعلماء. فإن الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا وكانوا أرغب الناس في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقف المؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.